آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاء الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان عام تسعة عشر وأربعمائة وألف. نتكلم فيها بما تيسر على ما قرأه إمامنا في صلاة العشاء في المسجد الحرام. فما الذي قرأ في هذه الليلة؟ لا، صلاة العشاء من صلاة القيام. سورة الليل في الركعة الأولى، في الثانية. بارك الله فيك، جيد. سورة الليل وسورة التين. أما سورة الليل فإن الله تبارك وتعالى أقسم بالليل إذا يغشى، أي إذا يغطي البسيطة الأرض، لأن التغشية بمعنى التغطية. فهذا الليل بسواده إذا عم الأرض صار كأنه غطاء غطاها، وأقسم به عز وجل حين يغشى، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بالليل إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. الجواب جماعة: لا أحد إلا الله، أفلا تبصرون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي إذا ظهر وبان، لأن النهار يظهر ويبين إذا انفلق الصبح. وأقسم الله به حين تجليه لأنه من آياته عز وجل، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. الجواب جماعة: لا أحد إلا الله عز وجل. فأقسم بشيئين متقابلين: الليل إذا يغطي، والنهار إذا يجلي. والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. أيضا أقسم بخلقه عز وجل لصنفين من بني آدم، هما الذكر والأنثى، والذكورة والأنوثة متقابلان. ما المقسم عليه؟ المقسم عليه أيضا شيئان متقابلان: إن سعيكم لشتى، أي أعمالكم متفرقة. وقسمها الله عز وجل إلى قسمين أساسيين: أولهما قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثلاثة أشياء: أعطى، أي بذل ما يجب عليه من عمل أو مال، واتقى أي اتقى المحارم، وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى وهي قول الله ورسوله. الجواب، ما الجواب؟ فسنيسره لليسرى. وهذا وعد ممن لا يخلف الميعاد، أن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات الثلاث: البذل والتقوى والتصديق بما أخبر الله به ورسوله، فسنيسره. والسين هنا للتحقيق والتقريب، سنيسره لليسرى. وقال: سنيسره بالنون الدالة على الجمع، ولم يقل فسأيسره لبيان أن الله عز وجل ذو عظمة عظيمة، هو الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، فسنيسره لليسرى. ولذلك تجد عمل الإنسان المتصف بهذه الصفات يكون إيش؟ ميسرا. إن أصابه ضر صبر واحتسب الأجر واطمأنت نفسه به، لأنه ممن من الله عز وجل فهو مطمئن به. وإن أصابه سر شكر الله وفرح بذلك وانشرح صدره، فهو دائم أموره ميسرة. وتجد من لم يكن كذلك بالعكس، تجده دائما في قلق ودائما في ضيق صدر، حتى يصل الأمر بأحدهم إلى أن ينحر نفسه والعياذ بالله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا قسم صن ضده. وأما من بخل ضد أعطى، واستغنى ضد اتقى، يعني استغنى بنفسه ولم يبالي ولم يتق الله. وكذب بالحسنى ضد صدق بالحسنى. إذن المقسم به ثلاثة أشياء، بل أربعة أشياء متقابلة: الليل ويقابله، الذكر يقابله الأنثى. المقسم عليه شيئان متقابلان أيضا: عمل صالح وعمل سيء. والجزاء أيضا شيئان متقابلان: التيسير لليسرى والتعسير والعياذ بالله، فسنيسره للعسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إحدى بناته، وكان على شفير القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. كل إنسان مكتوب مقعده، هو من أهل النار أو من أهل الجنة. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. لما قال هذا قال الصحابة رضي الله عنهم: إذن يا رسول الله، ندع العمل ونتكل على المكتوب؟ ما دام كل إنسان كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، إذن لا نعمل، كل إنسان مقعده معروف ولا حاجة للعمل. فبماذا أجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجابهم بجواب جامع مانع لا يمكن الجدال فيه، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، لأن الله قال أما، ثم قرأ الآية: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل يمكن لإنسان يقول: إن كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي وإن لم أتزوج؟ أجيبوا يا جماعة، لا يمكن. لو قال هذا لقالوا: هذا مجنون، إن الله يقدر لك الولد إذا فعلت السبب، تزوج وافعل ما وابتغي ما كتب الله لك من الولد. أما أن يأتي ولد بدون زواج فهذا لا يمكن. إذن المقعد مقعد الجنة هل يمكن بلا عمل الله؟ لا. مقعد النار لا يمكن بلا عمل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا منهم. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قرأ ذلك استدلالا لقوله عليه الصلاة والسلام وتأييدا لقوله. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن مع أنه لا ينطق عن الهوى، لكن يستدل بالقرآن، لأن القرآن دليل لكل إنسان مؤمن، والسنة دليل لكل إنسان مؤمن. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية استدلالا لما قال وتأييدا لما قال. اقرأ الآية. اقرأ الآية التي استدل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ ايش؟ نسيتها أو ما ذكرتها أصلا. لا ظاهر أنكم ما انتبهت لها أصلا. علم بالصدق. صحيح؟ ما انتبهت لها أصلا. كده وش هفاد تجسمي؟ اجلس وانتبه، اجلس وانتبه لا يقع عليك الوقت. نعم. أحسنت. قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ثلاثة أوصاف، فسنيسره للعسرى. تتعسر عليه الأمور حتى وإن بسط له في الدنيا ووسع له في الرزق وخدمته الرجال وخدم أهل بيته النساء فإنه في عسرة، في ضنك، في ضيق، لا يعلم ما في قلبه من حر البلاء إلا هو. لأن هذا إذا فكر هل هذا النعيم الذي هو فيه هل سيبقى؟ أجيب يا جماعة لا يبقى، بل الأمر كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان مآله إلى حد أمرين، إما موت أو هرم، أي تخريف. ولا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فمن بخل بما يجب عليه بذله واستغنى بنفسه عن تقوى الله عز وجل وكذب بالحسنى أي بالصدق وهو ما جاء في كتاب الله ورسوله فسنيسره للعسرة. المانع للزكاة بخيل ولا غير بخيل؟ المانع للزكاة بخيل. ومن البخل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإنسان ولا يصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه، كما جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه. كلما ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فصل عليه. والمصلحة لمن؟ المصلحة لمن يا جماعة؟ للمصلي على الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام في غنى عنك، لكن أنت لست في غنى عن شريعته، وأنت إذا صليت عليه إيش؟ صلى الله عليك بها عشرة. إذن المصلحة لك، المصلحة لك. قال الله تعالى وما يغني عنه ماله، أي ما يغني عن هذا البخيل ماله إذا تردى، أي إذا هلك. أي شيء يغني المال إذا منع الإنسان ما يجب بذله منه؟ أي شيء؟ لا شيء، بل هو ضرر عليه. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم. لا يغني شيئا. والعجيب يا أخواننا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقى على أصحابه لغزا، ألقى عليهم لغزا، قال أيكم ماله أحب إليه، مال وارثه أحب إليه من ماله، أيكم أحب وارثه أحب إليه، نعم أيكم أحب إليه مال وارثه من ماله. قالوا يا رسول الله كلنا ماله، مال الإنسان أحب إلى مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. صحيح هذا؟ صحيح؟ ها؟ وش المال دي؟ أنت سارح؟ يعني طيب. الآن إذا يا أخواني إذا تصدق الإنسان من ماله، هذا المال اللي أخذه من المال له ولا للوارث؟ له. طيب إنسان عنده 10,000 تصدق بألف، المال الذي هو الألف له ولا للوارث؟ له، لأنه قدامه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. طيب إذا مات وكان باقي 9,000 لمن التسعة؟ للورثة. هذا واضح. إذا مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر. واسمع إلى قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت من المال. هو كان بخيلا لا ينفق، فيقول ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى مؤكدا هذه المقالة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا يمكن أن يعاد. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ما أحلم الله، ما أرحم الله، ما أكرم الله، ما أجود الله. إن علينا على للوجوب، أتمنى يا أمين، على للوجوب. إن علينا للهدى، اللام للتوكيد وإن للتوكيد. أوجب الله على نفسه أن يهدي الخلق، لكن هداية الدلالة، هداية الدلالة. كل الخلق أوجب الله على نفسه أن يهديهم، أن يدلهم على الحق، لكن التوفيق بيد الله. التوفيق شيء والدلالة شيء آخر. فأوجب الله على نفسه أن يهدي الخلق ويبين لهم. وهذا كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. انتبه يا رجل. أوجب الله على نفسه إيش؟ أن يبين، أن يهدي الخلق فيبين لهم الحق. لكن هل يلزم من هذا أن يهتدي الخلق كلهم؟ لا يلزم. منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لكن الله عز وجل لا بد أن يبين للعباد. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اللي بعدها وإن لنا للآخرة والأولى. لنا مقابل على. فبين عز وجل أنه من حيث الشرائع قد بينها والتزم ببيانها سبحانه وتعالى. أما من حيث الملك فله الآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى. والظاهر أن بقية السورة أخشى أن يطول بنا الكلام. ونحن قد وعدناكم في الليلة الماضية أن نحدثكم هذه الليلة بشيء، فما هو الشيء؟ المفطرات. تمام. إذن لا نحب أن تضيع الفرصة، وبقية السورة إن شاء الله لعله يتيسر أن يكون في المستقبل القريب. أولا، ما هو الصيام شرعا؟ تفضل. شو المال. بارك الله فيك. جيد السر التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، فهو عبادة. ما هي شروط وجوبه؟ تفضل اذكرها إجمالا. نعم باقي واحد، باقي واحد، الخلو من الموانع. بارك الله، جيد. الحمد لله. ست شروط وتقدم الكلام عليها بأدلتها. فما هي المفطرات؟ أولا سأعطيكم قاعدة تنفعكم في باب الصيام وغير الصيام. إذا فعل الإنسان العبادة على الوجه الذي أمر به، فأي إنسان يدعي أن شيئا أفسدها فعليه الدليل. خذ هذه القاعدة معك أصل كل العبادات، إذا فعلها الإنسان على الوجه المطلوب شرعا، فأي إنسان يقول إن هذا الفعل يفسدها فعليه الدليل. مثلا إنسان متوضأ، فقال له شخص إنك لما أكلت هذا وجب عليك الوضوء وفسد وضوءك. مفسدات الوضوء هي النواقض، نواقض الوضوء. إذا قال هذا فعليه عليه الدليل. إذا قال إن الإنسان إذا التفت في صلاته بوجهه فسد الصلاة، ماذا نقول؟ إيش؟ عليك الدليل. كل إنسان يدعي أن هذا الشيء مفسد للعبادة من وضوء أو صلاة أو صيام أو حج فعليه الدليل. خذ هذه القاعدة. لو قال لك قائل إذا خرج الدم الكثير أفسد الوضوء، إذا كان من غير سبيلين، يعني إنسان جرح وخرج منه دم كثير، قال واحد من الناس فسد وضوءك، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. إن جاء دليل من القرآن والسنة أو إجماع الأمة على أن ما خرج من البدن ينقض الوضوء فعلى العين وعلى الرأس، وإن لم يأتي بدليل فلا قبول. لو قال إنسان إن الرجل إذا قاء وهو متوضئ انتقض وضوءه، ماذا نقول له؟ نقول هذا الدليل، وإلا فلا ينتقض الوضوء. المفطرات الآن سنذكر منها. فمن ادعى أن شيئا يفسد الصوم فعليه الدليل، ولذلك لن نذكر إن شاء الله تعالى إلا ما دل الدليل عليه. أولا الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع. هذه الثلاثة مذكورة في آية واحدة، وهي قوله تعالى فالآن باشئوهن، يعني النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الأكل والشرب والجماع مفسدة للصوم. الدليل من القرآن ولا من السنة؟ الدليل من القرآن. طيب إذا أكل شيئا مفيدا كاللحم والخبز وما أشبه ذلك يفسد صومه ولا يفسد؟ طيب إذا أكل شيئا مضرا يفسد صومه أو لا يفسد؟ إذا شرب شيئا مضرا مثل الدخان يفسد صومه، إذا أكل شيئا لا يضر ولا ينفع يفسد صومه، يفسد صومه. كما لو ابتلع خرزة، خرز السبحة بلعها، أو أراد أن يهرب ذهب، أراد أن يهرب ذهب مثلا، سرق ذهبا من مكان وأراد أن يخفيه فبلع 10 جنيهات جميعا، يفسد صومه أو لا يفسد؟ يفسد، مع أن هذا لا ينفعه وربما يضره، نقول يفسد. إذن الأكل والشرب سواء كان نافعا أم ضارا أم لا نافعا ولا ضارا فإنه مفسد للصوم. الجماع مفسد للصوم، وفيه الكفارة المغلظة. أما إفساده للصوم فقد سمعتم في القرآن، وأما وجوب الكفارة المغلظة فلأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. معنى وقعت يعني جماعة وأنا صائم، قال وأعتق رقبة، قال ما أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال ما أقدر، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي. فصارت خصال الكفارة كم؟ 3 خصال كلها لا يستطيع هذا الرجل. فجلس الرجل وشاء الله عز وجل أن يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فدعا الرجل وقال خذ هذا التمر تصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها يعني المدينة واللابة الحرة، والمدينة بين حرتين كما معروف، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. شف الطمع، أتى خائفا يقول هلكت، ولم يخجل رضي الله عنه لما قال تصدق به، طلبه لنفسه، قال ما فيه أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، وكان عليه الصلاة والسلام حليما رفيقا. قال أطعمه أهلك، فأتى إلى أهله بتمر وهم فقراء، وكان قد خرج من أهله وهو إيش؟ خائف. فانظر إلى يسر الإسلام والدعوة إلى الإسلام، كيف رجع إلى أهله غانما وهو قد خرج منهم خائفا. إذن من جامع زوجته في نهار رمضان فسد صومه وأثم بذلك، وعليه هذه الكفارة المغلظة كلها بالترتيب. نعم ادق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما يصلح نقول بالصيام فإن لم يجد، نقول فإن لم يستطع. نعم يطعم 60 مسكينا. بارك الله فيك، هذه هي الكفارة. أرأيتم لو أن رجلا أتى إلى مكة معتمرا وأهله معه وصام هو وأهله، وفي أثناء النهار أتى أهله وجامع، هل تلزمه هذه الكفارة أو لا؟ لا تلزمه، لا تلزمه هذه الكفارة. لماذا؟ لأن المسافر يباح له أن يفطر، يباح له أن يفطر، لكن عليه القضاء أو لا؟ عليه القضاء لقوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، عددنا الآن من المفطرات كم؟ 3: الأكل والشرب والجماع. الثالث، الرابع ما كان مغنيا عن الأكل والشرب، يعني المغذي الذي يغني عن الأكل والشرب، هذا له حكم الأكل والشرب. فيه إبر معروفة تغرز في الإنسان وتملأ دواء يغني عن الأكل والشرب، هذه تفطر الصائم، يعني تفسد الصوم. قليل، أنا التزمنا بأننا لا نفسد صيام عباد الله إلا بشريعة الله بدليل. ما هو الدليل؟ نقول الدليل أن الشريعة الإسلامية شريعة مبنية على الحكمة. الشريعة الإسلامية شريعة مبنية عليه على الحكمة، فلا تفرق بين شيئين، فلا تفرق بين شيئين. فإذا كان الشيء بمعنى الشيء أعطي حكمة، فلما كانت هذه الإبر يتغذى بها الإنسان ويبقى عليها شهرا أو شهرين أو أكثر لا يحتاج إلى أكل وشرب، صارت بمعنى الأكل والشرب. أنت معي يا رجل؟ قد يقول قائل الأكل والشرب يحصل به مع التغذية إيش؟ لذة الأكل، وهذا معنى يمكن أن يكون فارقا بين الأكل والشرب وبين الإبر وبين الحقن المغذية. وإذا كان يمكن أن يكون فارقا بطل القياس، وعلى هذا فلا تفطر الحقن المغذية. انتبه يا أخي، وهذا قد جادل به بعض الناس وقال لنا لماذا تفسدون صيام عباد الله بلا دليل. قلنا لأن هذا بمعنى الأكل والشرب، قال لا نسلم أنه بمعنى الأكل والشرب، لأن اللي يأكل ويشرب يتلذذ بالأكل والشرب قبل أن يصل إلى المعدة ويتغذى به، وأما الذي يحقن بالإبر فإنه إيش؟ لا يتلذذ ولا يذوق. ولذلك تجد هذا الذي يتغذى بالحقن أشد ما يكون شوقا للأكل والشرب. جوابنا على هذا أنه لا يشترط فيما يكون به الغذاء والاستغناء عن الطعام عن الأكل والشرب أن يتلذذ به الإنسان، ليس بشرط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق يعني استنشاق الماء مع الأنف، ومعلوم أن الماء إذا دخل في الأنف ووصل إلى المعدة هل يحصل به تلذذ أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا يحصل. إذن عرفنا أن وصف التلذذ بالطعام والشراب وصف طردي ليس بشرط. واضح يا جماعة؟ لا إله إلا الله. كم المفطرات؟ 4. الخامس، الإنزال، أي إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه يا رجل، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. كم الشروط؟ غلط يا رجل. انزال ايش؟ المني بشهوة بفعل من الصائم، اربع شروط. طيب، فقولنا انزال ضده عدم الانزال. فلو كان في الانسان شهوة، شهوة نكاح، واحس بانتقال المني ولكن لم ينزل شيء، فصومه لا يفسد، صومه لا يفسد، يعني ما حصل شيء، لم ينزل المني. ولو نزل المني بغير شهوة فإنه لا يفسد الصوم. مثال ذلك: رجل أتى أهله قبيل الفجر ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل، وعند الاغتسال أحس بنزول بقية المني، فهل يفسد صومه؟ لا يفسد، لأن هذا الذي نزل إيش؟ نزل في غير شهوة، فلا يفسد الصوم بذلك. إيش بقي؟ نعم. وخرج بقولنا إنزال المني، خرج بذلك نزول المذي، نزول المذي. فلو أن الرجل باشر زوجته وقبلها وهو صائم فأمذى، فإن الصوم لا يفسد، الصوم لا يفسد، لأن المذي لا يتحلل به البدن كما يتحلل بنزول المني. ولذلك وجب على من أنزل منيا إيش؟ أن يغتسل ليرد إلى البدن نشاطه، ولم يجب على من نزل منه المذي أن يغتسل، وإنما يغسل ذكره وأنثيين. طيب، قلنا بفعل من الصائم، بفعل من الصائم. فلو نزل المني بغير فعل الصائم، فرجل فكر في الجماع ونزل منه المني لكنه لم يحرك شيئا، مجرد تفكير نزل المني، هل يفسد صومه؟ لا يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا ما عمل، هذا حدث نفسه بالجماع ولم يعمل، ما حرك شيئا أبدا. نقول الصيام إيش؟ صحيح، ولا يفسد بهذا. كم أخذنا من الامتداد؟ خمسة، ثلاثة، أربعة، باقي واحد يقول ستة بعد. الأكل والشرب، الجماع، ما كان فيما الأكل والشرب، إنزال المن بالشروط الأربعة هذه. طيب، السادس: التقيؤ عمدا. إذا تقيأ الإنسان عمدا، والقي معروف، فإن صومه يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القي أي غلبه فلا قضاء عليه. وبناء على ذلك، لو أن أحدا أحس بوجع في معدته فتقيأ، تقيأ إما بعصر بطنه حتى تقيأ، وإما بإدخال أصبعه في حلقه، وإما بشم رائحة كريهة، أوجبت أن يقيم. فهنا نقول إن صومه إيش؟ يفسد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإن قال قائل وهل لفساد الصوم بالتقيؤ عمدا هل له من حكمة؟ وش الحكمة أن يفسد صومه؟ فالجواب أولا أن المؤمن يكفيه من الحكمة أن الله تعالى حكم به أو رسوله حكم به، يكفي، يكفي أن نقول هذا كلام الرسول أو هذا كلام الله عز وجل، هذه أعظم حكمة عند المؤمن، كما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن مجرد ما يعلم أن هذا حكم الله ورسوله يعلم أن هذا مطابق تماما للحكمة. أنت معنا يا أخي؟ ما هي الحكمة في أن من تقيا عمدا فسد صومه؟ نعم. طيب استنى، إذن يا أخواني خذوا هذه القاعدة لأنها حقيقة الاستسلام، أن الإنسان إذا حكم الله ورسوله بشيء فعنده أن هذا هو رأس الحكمة. لو قال قائل ما الحكمة أن الحاج يرمي حجرات على موضع معين من الأرض الجمار، ماذا نقول؟ الاستسلام لله، أمرنا أن نفعل ففعلنا، مع أن رمي الجمار يصحبه التكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. طيب إذا نقول لو سألنا سائل ما الحكمة في أن الصائم إذا تقيأ عمدا فسد صومه، إيش الجواب؟ لأن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا حكمة يكفي، لكن مع ذلك يمكن أن نلتمس الحكمة فنقول إن الإنسان إذا تقيأ خلى بطنه من الطعام، نعم ولا لا؟ طيب إذا خلى بطنه من الطعام فلا بد أن يلحقه ضعف فيحتاج معه إلى الأكل والشرب، يحتاج معه إلى الأكل والشرب، فإذا تقيأ عمدا وهو صائم في غير رمضان قلنا الآن فسد صومه، من أجل أن نفسح له المجال ليأكل أو يشرب فيرد الضعف الذي حصل أجل بالتقيؤ. إذن الحكمة واضحة، الحكمة واضحة. طيب لو فعل هذا في نهار رمضان تعمد القيء، نقول إذا كان هذا لضرورة، مثل أن يعلم أنه إذا يعني أحس بموجان المعدة ولم يتقيأ أصيب بإغماء أو بمرض، فهذا ضرورة، نقول تقيأ الآن، تقيأ وكل واشرب. قال آكل واشرب في نهار رمضان، قلنا نعم، أنت الآن في حكم المريض، أنت الآن في حكم المريض، فكل من جاز له الفطر في نهار رمضان جاز أن يأكل ويشرب بقية النهار. يعني لو أنقذت إنسانا من غرق أو من حريق ولم تتمكن من ذلك إلا بشرب تتقوى به على إنقاذه وشربت، هل تأكل وتشرب بقية النهار؟ نعم تأكل وتشرب بقية النهار، لأن النهار انفك الصوم الآن، خلاص انفك الصوم، فصار القي في رمضان، نقول إذا دعت الضرورة إليه فتقيأ وكل واشرب، وإن كانت الضرورة لم تدع إليه ولكن فعله الصائم عبثا نقول فسد صومه ويلزمه أن يمسك معاقبة له، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب في حرمانه. طيب كم هذه من الفطرات؟ ستة، متأكدون؟ طيب السابع الحجامة، إذا احتجم الصائم وخرج منه الدم فسد صومه، يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث صحيح، صححه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا نص صريح، المحجوم يفطر. لماذا؟ لأنه استخرج من بدنه دما هو قوام البدن، الدم قوام البدن، إذا فرغ البدن من الدم هلك الإنسان. فإذا استخرج الدم بالحجامة فمن المعلوم أن البدن سوف يضعف ويحتاج إلى تغذية، فنقول لهذا الذي احتجم وصائم وظهر منه الدم، نقول الآن فسد صومه، فسد صومه وحصل لك الضعف، فكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بالحجامة. معنا يا جماعة ولا لا؟ طيب واضح؟ إذن هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ أما في النفل فنعم، لأن الصائم صوما نفلا إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر. وأما إذا كان واجبا فلا يجوز أن يحتجم، لأن إفساد الواجب حرام، لكن قد تدعو الضرورة إلى ذلك. فإن الذين اعتادوا أن يحتجموا إذا هاج بهم الدم وكثر إن لم يبادروا بالحجامة أغمي عليهم من كثر الدم. فهنا إذا هاج بالصائم الدم ولا يزول هذا الهيجان إلا بالحجامة، نقول احتجم للضرورة وكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بالحجامة. إذن الحجامة مفطرة إذا خرج الدم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح. الحكمة أنه إذا خرج الدم من الصائم أصابه الضعف واحتاج بدنه إلى تغذية، فنقول إذن إن كان صومك نفلا فكل واشرب، وإذا كان فريضة فلا تحتجم إلا للضرورة، وإذا اضطررت إلى ذلك واحتجمت فكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بإيش؟ بالحجامة. إذن لدينا دليل وتعليل في كون الحجامة مفطرة. فإذا قال قائل إنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم ولم ينقل عنه أنه أفطر، والجواب على هذا سهل جدا جدا. أولا أن احتجم وهو صائم اختلف الحفاظ في ثبوتها، فمنهم من قال إنها شاذة، وإذا كانت شاذة فلا عمل عليها. ثانيا إذا قدرنا أنها صحيحة، أفلا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما نفلا، وصائم النفل يجوز أن يحتجم ويفطر؟ أفلا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما فريضة ولكن للضرورة احتجم؟ كل هذا ممكن. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. ثم هنا قاعدة يا أخواني يجب أن تعرفوها، إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع، ما الذي يقدم؟ يقدم القول، لأن القول لفظ عام تشريع للأمة، والفعل له احتمالات متعددة، فلا يمكن أن يعارض القول. كم عددنا؟ سبعة؟ ستة؟ ستة؟ إذن غلبتمون الآن. ما أنا ما أسأل هل بقي شيء ولا ما بقي؟ أنا ما أسأل هو بقي شيء ولا لا؟ طيب بقينا إيش؟ أفر الحاجم المحجوم يا أخوان. تسألون عن الحكمة من الحاجم. طيب كانت الحجامة في ذلك العهد ليست كالحجامة اليوم. في ذلك العهد الحجامة عبارة عن شق الجلد ثم تفريق الهواء من القارورة التي توضع على محل الشق، والذي يفرغ الهواء هو الحاجم، والقارورة لها أنبوبة صغيرة يدخلها الحاجم في فمه ثم يمصها. في هذه الحال ربما يتهرب شيء من الدم إلى الحاجم وهو لا يشعر، فإن صح هذا التعليل واستقام فهذا هو التعليل، وإن لم يصح فعلينا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، وما موقفنا منه إلا السمع والطاعة. طيب باقي واحد من المفطرات، وهو خروج دم الحيض أو النفاس، وهذا خاص بمن؟ بالنساء. إذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بخمس دقائق فسد صومها، وإذا أحست بالحيض ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائق فصومها صحيح، لأن نقول خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج دم الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها ووجب عليها القضاء إذا كان الصوم واجبا، وكذلك يقال في النفاس. هذه ثمانية مفطرات، سبعة. كيف نعود مرة ثانية نعدها؟ الأكل، الشرب، الجماع، ما كان بمعنى الأكل والشرب، إنزال المني بشروطه، التقي عمدا، الحجامة سبعة، خروج دم الحيض والنفاس. ما شاء الله، تمام، الحق وحق يتبع. صارت الآن ثمانية، ولكن اعلموا أنه يجب علينا أن ننتبه لشيء مهم. هذه المفطرات لا يمكن أن تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة، تحبون أن نذكرها اليوم أو غدا؟ ترى الجواب في الأسئلة. ها؟ إيش؟ أنت هكذا الوقت؟ لا تكون غدا إن شاء الله تعالى، ولكني أذكر اليوم شيئا قد يحتاج الناس إليه، وهو مسألة الاعتكاف. الاعتكاف سنة، وهو التعبد لله عز وجل بلزوم المساجد للتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان فقط. هذا الاعتكاف هو إيش؟ التعبد لله تعالى بلزوم المساجد للتفرغ لعبادة الله عز وجل، والمشروع منه ما كان في العشر الأواخر فقط. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يعني يلتمس ليلة القدر لأنه حريص عليها عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، اعتكف العشر الأواخر وما زال يعتكف كل عام، إلا أنه في العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، واختلف العلماء في توجيه ذلك، وهذا لا حاجة لنا به الآن، لكن التزم أن يعتكف 10 الأواخر، يتفرغ لعبادة الله وذكره وقراءة القرآن والصلاة في 10 الأواخر مبتعدا عن الناس في بيت من بيوت الله. والاعتكاف ليس خاصا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، بل في كل في كل مسجد، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد عموما. ويدخل المعتكف مكان الاعتكاف في المسجد إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان، يعني يبتدئ الاعتكاف من غروب الشمس ليلة 20، فتكون ليلة 21 داخلة في الاعتكاف. وأما حديث عائشة الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم دخل معتكفه، فإما أن يكون المعنى عاد إلى معتكفه وبقي فيه، أو أن المعنى أنه دخل معتكفا خاصا في المسجد. أما ابتداء الاعتكاف في المسجد فيكون من غروب الشمس يوم عشرين، أي من ابتداء ليلة 21. والمقصود من الاعتكاف التفرغ لطاعة الله، لا التفرغ للكلام الفاضي. يجتمع الأصحاب ولا تجد إلا كلاما فارغا وقهقهة وشرب قهوة وشاهي وما أشبه ذلك، كأنه في نزهة. هذا مو اعتكاف. الاعتكاف أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله عز وجل. وعلى هذا فلو سألنا السائل: أيما أفضل، أنا أعتكف في المسجد الحرام مع التشويش وكثرة الأصحاب الذين يأتون إلي ويسألونني عن طاعة الله، أو في مسجد آخر لكن بخشوع وحضور قلب وكثرة عبادة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني أفضل، لأن الثاني يحصل به من مقصود الاعتكاف ما لا يحصل بالأول. فالاعتكاف سنة، ومن اعتكف فليلزم المسجد ولا يخرج إلا لشيء لا بد منه حسا أو شرعا، لا بد منه حسا أو شرعا. مثال الأول: إنسان أراد أن يأكل أو يشرب وليس عنده أحد يأتي إليه بالشراب بالطعام والشراب، هذا لا بد منه أو لا؟ لا بد منه. الأخ أنت معنا ولا رايح؟ قم. الله، هذا يفكر الظاهر. إيش قلت؟ تمام. طيب، هذا لا بد منه حسا أو شرعا؟ حسا. طيب، بل قد أقول لا بد منه شرعا، لأن الإنسان يجب أن يأكل ويشرب حتى يقضي حياته. طيب، لو أحس ببول أو غائط وليس في المسجد حمامات يخرج، هذا لا بد منه حسا؟ لا بد، كل إنسان محتاج إلى البول والغائط. طيب، لو أصاب الإنسان وهو معتكف جنابة، احتلم وهو نائم وليس في المسجد حمامات، يحتاج يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج ليغتسل، هذا لا بد منه شرعا، نقول لا بأس أخرج، لكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، ثم ارجع إلى المعتكف، إلى مكانك في المسجد. طيب، لو خرج ليعود مريضا، يعني بعد أن دخل في الاعتكاف مرض أحد أقاربه أو أحد أصحابه وخرج يعود، أيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز معتكف. وهذا بالإمكان أن يوصي أحد يسأل عنه، وإذا كان الآن في وقتنا الحمد لله شيء يمكن يتصل به بإيش؟ بالهاتف. طيب، لكن إذا اشترط عند الاعتكاف أن يعود المريض، أو إن حدث بأقاربه مرض أن يعودهم، فهنا لا بأس به أن يذهب ويعوده ويرجع. الدليل على هذا أن ضباعة بنت الزبير أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا في الحج الذي هو أوكد من الاعتكاف. فإذا اشترط في الاعتكاف أنه يعود مريضه فلا بأس، لكن بقدر الحاجة، يعود المريض كيف أنت كيف حالك ثم يرجع. طيب، لو اشترط لو خرج المعتكف إنسان شاب ومتزوج من قرب، فأحس بأنه يحب أهله وهو معتكف، فخرج إلى أهله وقضى حاجته ثم رجع، ماذا تقولون؟ يفسد اعتكافه أو لا؟ يفسد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، لو اشترط قال اعتكف بشرط أني متى اشتهيت أهلي ذهبت، يصح الشرط ولا يصح؟ لا يصح، بارك الله فيكم. طيب، إنسان صاحب دكان يبيع ويشتري فأراد أن يعتكف، وتعرفون أنه في أيام العيد يكون السوق